إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في أولى حلقات نجوم في سماء المحروسة لهذا العام. شاءت الأقدار أن تكون أولى الحلقات هي تأبين وتوديع. هو فنان أقل ما يقال عنه أنه كان إنسان بسيط وجميل يحمل قمة الأخلاق والتواضع. له شخصية وبصمة أصيلة دافئة في ألحانه لا تخطئها الأذن. يتكلم وكأنه كاد يعتذر لرفع صوته عن مستوى الهمس. هو فنان تمتزج فيه الرقة بالرجولة والحسم، والحياء بالثقة والتعفف. رحل أحد ملائكة الأرض الذي ندعو له صادق الدعاء بالرحمة والمغفرة. إنه الفنان والمطرب الكبير الأستاذ أحمد الحجار. قلبي يا قلبي يا أبو الأحلام، قلبي الله. يكفي أن نقول القدير أحمد الحجار، كل سنة وحضرتك بخير. حضرتك طيبة وبخير يا رب. لابد أن نتكلم عن نشأة هذه الأسرة التي أخرجت لنا ثلاث مواهب فنية مختلفة. وعندنا كمان رأفت الحجار ده خريج معهد الموسيقى سواء في الإمارات يعني. العالم والدي المقامات الموسيقية جدي أبوه يعني، فقال لي أنا عمري ما سمعت صوت في جمال صوت أبوي. الله. كمان يعني الحمد لله احنا يعني الحكايه حتى اسم الحجار كمان جاي بمناسبه حته الفن يعني. كان جد ابويا كان مثال بس ما كانوش يعرفوا يقولوا نحات او كده، فقالوا انه وصلنا للتماثيل فمثال فسموه حجار. فانا طبعا اتعلمت العود قبل ما ادخل كليه التربيه الموسيقيه من والدي. جميل. هو كان بيعلم علي، وبعدين أنا كنت قاعد بتفرج عليهم، وعلي أشول، فكان دايما هو عايز يعلم علي بإيده، يعزف بإيده اليمين يعني. فعلي طبعا قدراته يعني أن ينقل يعني كانت صعبة شوية. فأنا ابتديت كنت عندي خجل شوية كده منهم، فأما أبقى قاعد لوحدي في البيت أروح واخد العود وأروح أعمل نفس اللي علمه العلي يعني، لحد ما بقيت بصحي من النوم. يقول لي يا ابني طب انام شويه، طب اسمع بس ونام تاني، فسمعه وينام يعني. فاكر انا اول لحن عملته سمعته لعلي، علي كان خارج، كنت انا يعني بين يعني في اجازه ثالثه ثانوي ولسه هدخل. كنت اسال حضرتك عمري كامل حقيقي يعني ما كنتش تميت ال 18 لسه. فسمعته قلت له اسمع يا علي، قال لي يا عم انا ماشي ما مش فضيلك. قلت له طب اسمع بس وامشي على طول. فسمعته لحن كلام أخو واحد صاحبي، فراح لقيته راح إيه قاعد وقال لي طب سمعني تاني. سمعته اتبسط يعني، عجبه يعني الحمد لله. أعتقد أنه لو كان قال لي الكلام الفاضي ده كان ممكن ما عملتش لقاء ما كنتش بقيت أحمد الحجار. أعتقد أن علي عندي حاجة كبيرة قوي يعني، بتعتز بيه ليس مجرد أخ أكبر ولكن قدوة وصاحب رأي وصاحبي كمان يعني إحنا أصحاب. أيهما أكثر متعة في العزف، البيانو أم العود؟ لا كل حاجة ليها جمالها. يعني مفيش عشق معين تستلل بداخلك؟ هو البيانو وسيلة لإخراج الآلات الكتيرة اللي موجودة في الكمبيوتر يعني، فليها متعة خاصة. العود متعته إن هو أنت وهو أصحاب يعني هو صاحبك يعني. العود في حميمية كمان يعني. على ذكر البدايات، وقبل أن نترك هذه البدايات ومدى معارضة أو قبول الوالد الفنان الكبير إبراهيم الحجار للأمر الواقع الذي أصبح موجودا بموهبة الأبناء ببداية طريق الشهرة لهذه الأصوات المميزة، هل كان مرحبا بهذا أم أن الدراسة كانت يعني تمثل مصدر قلق لهذه المواهب وأن ينجرف وراء الفن قبل إتمام الدراسة؟ هو والدي، أنا أقول لك حاجة يعني عكس المتوقع يعني، هو والدي كان شايف ان انا ما عنديش موهبه قوي يعني، عارف ان انا ودني حساسه وبسمع وبتاثر وكده بالفن، بس ما كانش شايف ان انا عندي الموهبه. علي هو قال لعلي ما يدخلش، قال له انا اعلمك المقامات الموسيقيه ما تدخلش وادخل. علي دخل سنه كليه التجاره، شهر كليه التجاره، وما قدرش يكمل، ومن وراه راح دخل فنون جميله، كليه فنون جميله. انما اللي علم علي المقامات الموسيقيه هو والدي. أنا بقى كنت عايز أعيد الثانوية العامة اللي جبت فيها 50%. أشكرك على صراحتك يا أستاذ أحمد، يعني لأن كل الآباء يعني أوائل ثانوية عامة في نظر أبنائي. ده أنا كنت بروح الامتحانات بفتح لسه الورق بتاع الكتب بفتحه. يعني بس حضرتك بهدوئك وبملامحك يعني الطيبة المباشرة توحي بأنك كنت طالب يعني مسالم. لا بالعكس، ناجح ومسالم وروتيني في الدراسة يعني. لا ما كنتش يعني، ضغط الثانوية العامة خلاني ما ذاكرتش، العكس عمل عندي رد فعل عكسي. فأنا كنت عايز أعيد عشان أدخل كلية الطب وذاكر بقى، وعايز أثبت لنفسي أن أنا يعني لا أقدر أجيب مجموعة وكده يعني. فوالدي قال لا يا ابني هتعيد بقى وكده يعني، فكرة الإعادة سنة وتأخير سنة دي مشكلة يعني. فقلت خلاص ما هدخل التربية الموسيقية وعيد. دخلت التربية الموسيقية في الاختبارات، أثناء الاختبارات كان كل شوية حد يقول لي معلش أصلا عندي أصلا معلش عشان خطري. المهم دخلت آخر واحد. فاكر الدكتورة عنايات وصفي دي أستاذة فويس تدريب أصوات يعني. أما خلصت أنا نفسي استغرب، قالت لي ختامها مسكو كده وسمعتني ومين اللي علمك الحاجات بتلا والدي، ودخلت يعني دخلت بالعود معايا وكده. وكانوا بقى كل ما تديني إيقاعات ولا حاجة ففي حاجة مثلا فلتت مني فأقول لها أعيد، تقول لي برافو عليك يعني، أقول لها أعيدي حضرتك تاني. فهي يعني النجاح في القدرات من 90% فما فوق مش أقل يعني. كنت جايب 50% يعني، كانوا زمان بيعملوا حاجة أحسن من دلوقتي. دلوقتي المجموعة بتاع الثانوية العامة هو اللي بيفرق بين طالب وطالب مش الموهبة يعني. هي كانت الموهبة هي الأساس يعني، حتى عشان ما تجنيش على الطالب اللي داخل اللي ما عندوش الموهبة. صحيح. يعني دي الأصول. الموهبة التي بدأت مبكرا بمحاولة استباق الأخ الأكبر الفنان علي الحجار في التعلم على العزف على العود من الوالد رحمة الله عليه، هي من جعلت حضرتك تقبل على دراسة النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية فيما بعد. يعني أكبر دليل على كلامي هذا بأن مشوار حضرتك الفني بدأ في سن مبكرة وبالتلحين قبل الغناء، هكذا ظهرت الموهبة وتحديدا كان من خلال اللحن الشهير أعذريني الشقيق الأكبر بالطبع الفنان الكبير علي الحجار، وهي تعتبر أو بتعد من الكلاسيكيات وأصبحت عنوانا للألبوم كاملا فيما بعد. فعلا هي أغنية سبحان الله. أو علي كان إداني الكلام، كان محمد العوضي رحمة الله عليه هو اللي كاتبها، كان زميله في فنون جميلة، وعلي الدهالي وعملت لها لحن ما عجبنيش بعد شوية وسبتها سنة ورجعت لها تاني عملت اللحن وربنا وفقني فيه يعني. علي جي غنيها فقالوا لا غني بقى تخنوه بقى وحاجات كده، واتأخرت سنة كمان فقدرها بقى أنها تنزل في الوقت ده وفي الألبوم ده، ويبقى لها التوفيق يعني الحمد لله يعني، وحققت هذا الصدى الكبير. كان عجبني في كلام الأغنية فكرة الخيانة، إن اللي بيخون بيخون نفسه قبل ما بيخون غيره كمان يعني. يعني ده انت خنتي خنتي قلبي، بس خنتي قبل قلبي خنتي قلبي، لأن هو اللي بيخون هي أمانة يعني، أمانة الحب أو أمانة العشرة أو أين كانت الأمانة اللي بينهم. فاللي بيخون يعني أولا نفسه ضعيفة، خاين نفسه قبل ما يكون غيره يعني، لأن هو مين الكسبان يعني، أنا هعمل إيه بحد خاين أو هي تعمل إيه بحد خاين. هو خسر أكيد. اللي مكتوب فوق جبين شيء ضروري تشوف عيني، اللي مكتوب فوق جبين شيء ضروري تشوف عيني، فوق جبين إني أحبك وتخنيني، ده أنت خنتي خنتي قلبي، ده أنت خنتي خنتي قلبي، بس خنتي قبل قلبي، خنتي قلبك خنتي قلبك خنتي قلبك شوف في صوتك أنك لا تقدم كلمات بتمس القلب، ولكن بصوتك وبنبراتك بتدق القلب، يعني بتساعد بنسبة 100% في توصيل المعنى بإحساسك وبدفء صوتك. هكذا يعني يوصف صوت وإحساس الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد الحجار، وهذه حقيقة يجب أن تذكر. صحيح أن البداية كانت عن طريق التلحين، ونجحت البداية القوية من خلال أعذوريني، ولكن حنين هذا الألبوم الشهير الذي كان يتضمن أغنية عاشت بيننا إلى اليوم، ألا وهي عود. عود التي تسابق على غنائها عدد كبير من الفنانين وبنبرات صوتية مختلفة. كلمات بالطبع شعر الكبير الأستاذ جمال بخيت التي لمست إحساس ومشاعر كل من سمعها، والدليل على ذلك إقبال عدد ليس بالقليل من الفنانين. بعض هؤلاء الفنانين كان مع حضرتك، بل وأقدم على هذه التجربة دون عمل بروفات. حضرتك فاجأتني بهذه الحقيقة، فكانت منهم الصوت الملائكي الفنانة الجميلة المحبوبة حنان ماضي. تشبيه جميل جدا، لأنه يا حنان فعلا صوت ملائكي فعلا، وأنا بغني معاها أنا تأثرت بيها هي، مش بالملحن اللي هو أنا. هي صوت جميل، يعني صوت ما شاء الله عليها، وصوتها حاضر كده، عنده حضور وعنده مثل القلب. فعلا ومعلومة كده، كان عمرو دياب مرة سمع الأغنية دي عندي في مبابة، كنت في جاري البيت، كان مكانش لسه يعني مشهور وكده، وطلبها. وأنا كنت عامل الأغنية دي أصلا لحنان بتاعت الأصدقاء، مش حنان ماضي. وبعدين هي يعني ما عرفش السبب اللي خلاها يعني ما غنتهاش، فربنا أراد يعني فضلت شوية لحد ما ربنا أراد أني أغنيها. بس يعني مش غريبة شوية أن عود اللي هي هادئة وشاعرية يعني كانت تغنيها أستاذة حنان الشقية؟ يعني هي صديقة، فاسمح لي ألقبها بهذا اللقب، وهي يعني ما زالت محتفظة بهذه الشقاوة في شخصيتها. كانت غريب شوية الاختيار يا أستاذ أحمد. يمكن ده السبب اللي خلاها ما رديتش تغنيها، بس أنا كان نفسي تغنيها على فكرة. يعني شفتها ازاي؟ كنت عارفها خليها تقولها ازاي، بس هي ما صبرتش يعني. كان لو كانت صبرت كانت هتبقى بتاعتها، هي مش بتاعتي. فربنا أراد انها زي برضو أغنية لملمت خيوط الشمس، كنت عاملها المطرب كان بيغني غربي عايز يغني شرقي، فلحنت اللحن وهو قاعد، هو الشاعر عبد الرحمن أبو سليم معلش، فلقيت ان انا يعني ايه عملت اللحن كله، وبعدين غاب. يعني اتفقنا مثلا على يوم نتقابل، بعد يومين ثلاثة غياب ما جاش، فقابلت الشاعر قال لي أصلا هو بيقول بقى الألحان الحلوة بديها لأخوه، والألحان التانية يديها لأي حد، هو يمكن عشان لحنتها وهم موجودين. فسبحان الله يعني في ناس كتير بيقول الأغنية دي بنحبها أكتر من عود، مش قليلين والله. أنا بحبها أغنية وكلامها حلو هي محبوبة، لكن يعني ظلم العود نقول إن ممكن أحب حاجة أكتر من عود بصراحة. عود بعود الفنان أحمد الحجار الآن كيف تقال؟ كلمة جمال بخيت. عود الوهم مات احنا زمان كنا الزمان كنا الهوى من غير هوان احنا زمان كنا الزمان كنا الهوى من غير هوان كنا الامان من غير حدود الوهم مات والذكريات قالت لي حبك بالروح يا ريت تعود يا ريت تعود سماح عمر اللي راح سماح سماح يا حبي أكبر من الجراح عمر اللي راح سماح سماح عمر اللي راح سماح سماح يا حب من الجراح رجع ديرك للورود الوهم مات والذكريات قالت لي حبك بالروح يا ريت تعود أحسنت أستاذ أحمد. عندما سألت حضرتك بعد كل هذا التعاون الكبير والكثير مع حضرتك والفنان الكبير والقدير علي الحجار الشقيق الأكبر عن أقرب الأغنيات إلى قلبك ففاجأتني بأنها أغنية بحبك من كلمات أيضا الأستاذ والشاعر الكبير أستاذ جمال بخيت. لماذا هذه الأغنية هي الأقرب إلى قلبك أستاذ أحمد؟ هي بحس أنها أقرب للروحانية منها للمعاني المادية. هي أغنية روحانية فيها صفاء كده يعني بحبك بحبك وانطلق عصفور وأسبح في الهوى والنور وأملى الكون بأغانية ولو كان الجناح مكسور أحبك تستكين الريح في قلبي والأمان تصيح بحبي وأعشق التصريح وضربي في الضباب مغمور أحبك تبتدي البدايات تاخدني ضحكتك بالذات تعدني روح وقلبي وذات تزيدني كشف للمستور أحبك ضي روحي يبان وأعبر ظلمة الحرمان وأهجر غابة الأحزان وحقق حلمنا المسحور أحبك وانت العصفور كده. يعني كلام جميل كلام رائع والحمد لله إن سمعت محمود سعد قال لجمال بخيت جمال قال لي بعدين بعد ما لحنت الأغنية قال له هو أحمد لحن كلمة بأغانية دي إزاي فكويس إنه لأنه كان هياخدني في حتة برا المعنى لو كان قال التصريح ده قبل اللحن أعتقد إنه كان هيسبب مشكلة لحضرتك لأنه كنت هتتوقف عند كلمته أو يعني انتظاره كان جايز يعطلني شوية لأنه في إيجاد اللحن الصحيح هو كويس إن أنا الحمد لله إن أنا يعني زي ما قلت لحضرتك من شوية إني بلحن المعنى فالمعنى هو اللي بيبقى غالب هو اللي بيوجه يعني. اللحن هي الأغنية دي من حتى من أروع كلمات جمال يعني من أروع ما كتب صحيح الأستاذ جمال هو كمان بيعتز بهذه الكلمات جدا وذكرها في سهرة خاصة يعني استبقت تسجيل مع حضرتك علي وهو بيغنيها في الاستوديو كان بيترعش يا والله بيقول لي يعني كان في حاله حب قويه اعتراف على الفنان علي الحجار دي خدت مننا انا فاكر واحنا بنعمل المكساج بتاع الاغنيه 19 ساعه يا متواصله المهندس كل شويه ما يعجبوش فيعيد ما يعجبوش فيعيد في المكساج بقى المهندس عايز يعملها يعني كان مبسوط بالحاله وكان توزيع فتحي سلامه يعني كان فيها اهتمام بيها رعيت ان الاستاذ علي بيمر بتجربه حقيقيه مواكبه ما كانتش ساعه ما لحنتها ما كانش لسه مرة بالتجربة. تفضل. سماء المحروسة. فنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد الحجار من الأصوات الراقية، وقد تتفق معي في ذلك أستاذ أحمد، وتربى عليها أجيال الثمانينات والتسعينات صوت الفنان الجميل الرائع علاء عبد الخالق. وهناك خمس ألحان جمعت الفنان الكبير أحمد الحجار مع الفنان علاء عبد الخالق. من هذه الأغنيات العالقة في أذهاننا وفي أذهان الكثيرين هتعرفيني ومشاعر، تتذكر الثلاث ألحان الأخرى؟ في أغنية وياكي وشيء صعب. الشيء صعب أتذكر إن هي أيضا من كلمات الأستاذ جمال بخيت. وكانت صعبة جدا كمان. أنا بس كان صعبان عليها ساعتها إن اللازمة الموسيقية بتاعتها ما تقلتش. الحقيقة هي يمكن أكتر أغنية أنا مش راضي عن تنفيذها. تنفيذ مش الغناء. هو التوزيع استسهل. ما تعبش نفسه. هي أغنية درامية أكتر منها. يعني شيء صعب إن الكلمة تموت في الحلق قبل ما توصل أي لسان، ولا جنين يفتكروا الموت قبل ما يصبح يوم إنسان. هي أغنية درامية مش أغنية عاطفية. توزيع حطها في أغنية عاطفية شوي. إنما يعني التوزيع بيلعب دور يعني طبعاً في الأغنية ويتحكم فيها، إما أن يثبت المعنى ويظهر مجهود كل من الكاتب المؤلف والملحن، وإما أنها تخرج عن السياق. صحيح أستاذ أحمد؟ دي حقيقة فعلا. إنما أغنية مشاعر، أغنية مشاعر دي على فكرة هي اللي خلتني غنيت. والله هذه الأغنية التي هي من كلمات الأستاذ عثمان إسماعيل وشاركته الغناء فيها، فكان هناك تشابه في الدفء الصوتي داخل الأغنية. لا أغنها حلو جدا. هو الحلو. الله يخليكي. هو الأول هي كانت الأغنية في شريط مرسال تعالى عبد الخالق. ما هي علاء كنا في شهر رمضان، في 15 رمضان. حميد الشاعري كان في الاستوديو، ما كانش فيه لسه ان الواحد يوزع الاغنيه في البيت على الكمبيوتر وكده. فحميد قال لي احمد معلش علاء لسه ما جاش، ممكن تغني كده عشان اركب الالات والتوزيع الموسيقي؟ فقلت له ماشي. فجابوا لي مايك جوه الكنترول روم، مش في البلينج روم، مش في اللي فيها التسجيل يعني. فروحت مغنيه. اما اركب الالات بقى عليها لقيت الشركة يعني هي اللي عرضت عليا ان يعملوا لي عقد وكده، وغنيت وابدعت في الغناء. الله يخليك يا رب. وعلاء بعد كده بقى غناها لوحده، فكان هو صاحب فضل في ان انا يعني غنيتوها على مسرح سيد الصاوي كمان. غناها بعد كده مرة. ايوه فعلا. صحيح. اعشق فيك دوايا وانسى بقربك همي، والافنط دعوه حروفك والاواجه دمي. اعشق فيك دوايا وانسى بقربك همي، والافنط دعوه حروفك والاواجه دمي. واضحك رغم الحزن الساكن، رغم ضباب مرسوم حواليكي، لكن اضحك رغم الحزن الساكن، رغم ضباب مرسوم حواليك، لكن جوه القلب مشاعر تكبر فوق أحزاني تملى كياني. مرة الشريعة قال علاء عبد الخالق، قال له أحمد عامل حتة الدين واضحك. وكان حميد الشاعر يقول لي واضحك ها ها. يعني دي من الطرائف المرتبطة بالأغنية. رحمة الله للعمار الموسيقى العربية عمار الشريعي. أنا حلمك لهشام عباس. بعيدا عن أنها الأغنية المحفوظة لهشام عباس، اسمح لي أقول لحضرتك أنه هذا اللحن شهير لدرجة أنه استخدم في كثير من تترات البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وكأنه الأكثر تعبيرا أو الموائمة لكل الموضوعات الإذاعية أو التلفزيونية أو في الفواصل. هذه الأغنية الشهيرة التي كانت من كلمات علي السويفي ومن توزيع حميد الشاعري وأشرف محروس، وبالطبع لحن الفنان القدير أحمد الحجار. وهشام عباس اللي جاب لي الكلام، جالي هو الأستاذ علي السويفي ولحنتها. يعني أنا من الأغاني اللي بحبها والله. يعني هي توزعت مرتين، نزلت على وشين، مرة بتوزيع حميد ومرة بتوزيع أشرف محروس. ف يعني أنا حابب الحالة بتاعتها كمان، وكنت يعني خرجت شوية من الأغاني الشجانية بتاعتي. يعني كانت شوية أكثر إشراقة يعني في التلحين، بالإضافة أن صوت هشام عباس كمان صوت مبتسم ودمه خفيف، فإدها كمان سعادة أكثر بهجة أكثر. أحياناً الأصوات بتتحكم في لحن الفنان أحمد الحجار، أم أن الكلمة وحدها هي من تتحكم، ثم بعد ذلك يأتي الفنان أو المطرب الذي يليق بأداء هذه الأغنية أو هذا اللحن؟ هما الاثنين. يعني هو الواحد الملحن طبعا لازم يعبر عن الكلام، بس لازم يبقى عارف كمان هو بيعملها لمين. يعني كل صوت ليه احساس معين وليه مساحه صوتيه معينه، فلازم الملحن يبقى مراعي ده وهو بيلحن له. يعني فما نفس الحكايه برضو في امريكا شيكابيك، انا لما بغنيها تطلع مني حزينه، انا محمد فؤاد دمه خفيف. لانه حضرتك صرحت اثناء اللقاء ان الكلمه هي اللي بتوجهك، وخصوصا لما بتبقى عارف كل كواليس وكل المعنى اللي بيهدفه يعني الشاعر من وراء كتابة هذه الأغنية. أما وأن لملمت خيوطها زي حضرتك ذكرت في لملمت خيوط الشمس، فحضرتك بتكون أكثر تعبيرا عن وجهة نظر الكاتب لهذه الأغنية. ومن يعرف ويستمع إلى تاريخ الفنان أحمد الحجار بهدوئه وكلاسيكيته وميله إلى الأغاني الشجنية لا يخطر على باله على الإطلاق بأنه هو ملحن أمريكا شيكابيكا بصوت الفنان محمد فؤاد ومن كتابة الدكتور مدحت العبد. هو كل الأغاني بتاعت ست أغاني في الفيلم يعني لحنتها، وأنا حابب الدكتور مدحت العبد قال لي مقارنة جميلة أو حبيتها أو يعني قال كانوا عايزين الأول الفنان الكبير زياد رحباني يعملها يعني. فمدحت العدل قال لي، انا قلت لهم يعني طب ليه زياد، ما احنا عندنا فلان الفلاني. فجم عملتها يعني طبعا انا بحبه اصلا، هو فنان كبير زياد رحباني يعني بغض النظر عن ان انا فرق سن. كانت ثقه كبيره كمان في موهبه حضرتك من دكتور مدحت العدل. الحمد لله هو احنا بينا من بعض يعني علاقه طيبه، مش صداقه بس علاقه طيبه بقالها سنين يعني. وكيف رأى في تاريخ الفنان أحمد الحجار أنه يستطيع تلحين هذا اللون المختلف من الأداء والرتب السريع؟ هو أنا عموما أنا معظم ألحاني عموما دراما، في الدراما المسرح يعني عملت مسرح كتير، يعني عملت حاجات مش بس دمها خفيف يعني مش بس خفيفة، في حاجات هزلية كمان بتطلب من الملحن عشان يعمل حاجة. ساعات بألحن لازم أعمل لحن سخيف مثلا يعني عشان تبين شخصية المؤدي أو صاحب الدور أو بطل العمل. فهو جمال الدراما إنها بتدخل الواحد في بحر واسع، مش بس القماشة الوحيدة بتاعت حبيبي وحبيبتي يعني الحيز الضيق ده يعني. أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا شيكابيكا بمصاحبة العود والصوت الملائكي الدافئ، كانت هذه الصخرة مع شخصية وصفت بالملائكية الخلوقة سواء داخل الوسط الفني أو على المستوى الجماهيري. فكان لي كل السعادة والفخر والاعتزاز في إجراء هذا الحوار مع الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد الحجار. حقيقة شرفت بهذا الحوار، وحقيقة سعدت بهذه السهرة المختلفة المصاحبة لعود حضرتك. كل الشكر والتحية والتقدير أولا على هذا المشوار، وثانيا على هذه المتعة التي أدخلتها علينا وعلى كل المستمعين خلال هذه السهرة. أكرمك طبعا، متشكر جدا على الكلام الذي لا أستحق إطلاقا، أستحق ما هو أكثر. الله يبارك فيك يا رب. متشكر جدا، وأنا كمان كنت سعيد جدا في اللقاء. هنا الإذاعة دي يعني غالية عندي، الإذاعة المصرية. شرف أبوك وحضرتك، كلك يعني خير وبركة. شكرا جدا. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد الحجار. كل الشكر وتحية لحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير. أنت بخير يا رب، وكل مصر بخير، وكل الأمة الإسلامية بخير يا رب. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.